تفضل تفضل. بالنسبة للعقيقة هل يجوز أن أعمل عقيقة عن نفسي؟ وماذا يقال بالضبط أثناء ذبح الذبيحة؟ نعم، أما أن تعق عن نفسك وتذبح فلك في ذلك أسوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه عق بعد أن نزلت عليه النبوة والرسالة، ولهذا فنحن الحمد لله عققنا من 30 سنة وأكثر، ونحض أخواننا السلفيين على أن يستنوا بسنة الرسول عليه السلام فيذبحوا عن أنفسهم. أما ماذا يقول فربنا عافانا، إنما الأعمال بالنيات، فأنت بتقول بسم الله الله أكبر وبس، والنية في نفسك في قلبك. لعلك تعلم أن التلفظ بنية ليس لها أصل في السنة، كما يفعله كثير من الناس حينما يقول للصلاة فيقول نويت أن أصلي لله تعالى إلى آخر الكليشي المعروفة، فأقول لعلك تعلم أن هذا من البدع. كذلك أن يقول نويت الحج والعمرة، هذا لا أصل له في السنة. الذي له أصل في السنة هو أن يقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بعمرة وحج، وهكذا. أما نويت الحج والعمرة هذا لا أصل له في السنة، والتعبير عن النية باللفظ من جملة البدع التي عمت وطمت. فإذا أخذت الجواب إن شاء الله. بالنسبة للأخت اللهم آل عن محمد عني نعم آل بيت عن أمة، هذا مثل لبيك اللهم بحجة وعمرة، يوقف عنده حقيقة ما ورد شيء. وسأل قلنا له متأكد من الشيء. جزاكم الله خير. في شيء غيره؟ والله أبلست لا ما في استفسار، بس يعني احنا ما نريد يعني نخرج عن الوقت، معليش نرى الوقت بعد لسه. نعم لما تسمع الأذان ينتهي الوقت إن شاء الله. نعم معنا وقت لأنه عندي موعد، أنا كان عندي موعد قبل ما تجي قبل نعم، وعندي موعد بعد العشاء.